أهلا بيكم معانا النهاردة. هنتكلم في موضوع بيهم ناس كتير قوي، إزاي ممكن تكسب فلوس من التدوين على بلوجر وبسبب مساعدة الذكاء الاصطناعي. معانا خلاصة دليل مهم من مدونة موبتك، هنحاول يعني نفصصه ونطلع منه بالخطوات العملية. أهلا بيك، وهو فعلا موضوع مهم لأنه بيجمع بين حاجتين، يعني سهولة منصة زي بلوجر المجانية دي وبين الإمكانيات الجديدة بتاعت الذكاء الاصطناعي. فالدليل ده بيدينا زي خريطة الطريق كده، خلينا نشوف ازاي نمشي عليها. تمام، طب نبدأ من الأول خالص. ليه بلوجر والذكاء الاصطناعي مع بعض؟ يعني ليه المصدر بيقول بلوجر دي مناسبة قوي للمبتدئين؟ بص، ببساطة شديدة بلوجر دي مجانية تماما، مش محتاج تدفع حاجة عشان تبدأ، وسهلة جدا في الاستخدام، يعني مش لازم تكون مبرمج ولا حاجة، وده بيخليك تركز كل مجهودك على أهم حاجة، المحتوى اللي بتقدمه. يعني التركيز كله على الكتابة نفسها والأفكار. بالظبط، وكمان في ميزة إضافية إن بلوجر تبع جوجل أصلا، فده بيخلي بعد كده يعني لما المدونة تكبر شوية الربط مع أدوات جوجل التانية زي أدسنس عشان الأرباح وأناليتكس عشان تحلل الزوار بيكون أسهل بكتير. ممتاز، وهنا بقى يجي دور الذكاء الاصطناعي. الدليل بيقول إنه بيسرع النجاح، إزاي ده بيحصل؟ هو الـ AI هنا دوره زي المساعد الذكي، يعني مش هو اللي بيعمل كل حاجة لوحده، ممكن يقترح عليك أفكار لمقالات جديدة، ممكن يكتب لك مسودة أولية، وحتى يساعدك في حتة الـ SEO اللي هو تحسين المحتوى عشان يظهر في جوجل. بس الدليل بيأكد على نقطة مهمة. مهمة جدا، إن دوره مساعد، يعني لازم أنت كمدون تراجع وتضيف لمستك وخبرتك عشان المحتوى يطلع أصلي وفيه قيمة حقيقية، ده اللي بيبني ثقة القارئ فيك، مينفعش يبقى كله كلام روبوت يعني. كلام منطقي جدا. طيب لو حد خلاص اقتنع وعايز يبدأ، ايه أول خطوات عملية يعملها على بلوجر؟ الموضوع بسيط خالص، أول حاجة طبعا لازم يكون عندك حساب جوجل، بعدها بتدخل على بلوجر وتختار اسم للمدونة بتاعتك، اسم يكون جذاب كده وليه علاقة بالمحتوى، وتختار عنوان URL اللي هو اللينك بتاع المدونة. ممكن تبدأ بالدومين المجاني اللي هو بينتهي ببلوغسبوت.com. اللي هو بيبقى اسم المدونة .blogspot.com. تمام، وممكن بعد فترة لو الدنيا مشيت كويس تستثمر فلوس بسيطة في دومين مدفوع باسمك على طول، زي مثلا yourblogname.com. ده بيدي شكل احترافي أكتر، الاسم والعنوان دول مهمين عشان الناس تفتكرك وعشان الـ SEO برضو. طيب والتصميم بقى والشكل العام للمدونة، المصدر بيقول ممكن نستعين بالـ AI. ممكن الـ AI يساعد في أفكار، يعني مثلا يقترح عليك تصميم لوجو بسيط أو يساعدك تختار ألوان متناسقة، لكن الأهم من ده كله إنك تختار قالب أو ثيم للمدونة يكون شكله حلو، الأهم إنه يكون سريع في التحميل وبيشتغل كويس على الموبايل. دي نقطة مهمة فعلا، أغلب الناس بتدخل من الموبايل دلوقتي. بالظبط، الدليل بيشير لقوالب كويسة زي CU Plus أو Squeeze، دي أمثلة مشهورة يعني. وما تنساش كمان تضيف الصفحات الأساسية زي صفحة من نحن تعرف فيها بنفسك، وصفحة اتصل بنا، وصفحة مهمة جدا جدا اسمها سياسة الخصوصية، دي شرط أساسي عشان جوجل أدسنس يقبلك بعدين. تمام قوي، نيجي بقى لقلب الموضوع، المحتوى نفسه والـ SEO. بيقولوا المحتوى هو الملك، إزاي الـ AI بيساعد في الحتة دي؟ بص، الـ AI ممكن يكون مفيد جدا هنا، ممكن يقترح عليك مجالات أو نيشات تكتب فيها تكون مربحة والمنافسة فيها مش عالية قوي، والأهم أنه بيساعدك تلاقي كلمات مفتاحية طويلة الذيل أو long tail keywords. اللي هي العبارات الطويلة اللي الناس بتبحث بيها بشكل محدد. مظبوط، المنافسة على دي بتكون أقل، ففرصتك انك تظهر في نتائج البحث بتكون احسن. ادوات زي تشات جي بي تي او جاسبر ممكن تساعد في كتابه مسودات للمقالات دي. بس نرجع لنفس النقطه، لازم نضيف اللمسه بتاعتنا. اكيد لازم تضيف خبرتك ورؤيتك ومعلوماتك الخاصه، ما ينفعش تاخد الكلام زي ما هو وتحطه، لازم المحتوى يبقى فريد بتاعك انت. الدليل كمان بيركز قوي على الـ SEO. ايه اهم النقط اللي ناخد بالنا منها غير الكلمات المفتاحيه؟ في كذا حاجه اساسيه، عنوان المقال لازم يكون جذاب ويشد الانتباه، ممكن تستخدم فيه أرقام أو كلمات قوية. الميتا ديسكريبشن، الوصف الصغير اللي بيظهر تحت العنوان في جوجل، لازم يكون واضح ومختصر وبيقول المقال ده عن إيه، وده اللي بيخلي الناس تقرر تدخل على المقال ولا لأ. بالظبط، مهم كمان تستخدم روابط داخلية، يعني تربط المقال ده بمقالات تانية عندك في نفس المدونة ليها علاقة بالموضوع، وتربط كمان بمصادر خارجية موثوقة لو استعنت بمعلومات منها. وتقسيم المقال نفسه، آه لازم تقسم المقال بعناوين فرعية واضحة H2 H3، ده بيخليه أسهل في القراية وبيساعد جوجل يفهم هيكل المقال. وطبعاً أهم حاجة إن المحتوى يكون أصلي ومفيد وبجودة عالية. الدليل بيلمح إن المقالات الطويلة الشاملة ممكن ترتيبها يكون أفضل في جوجل. وموضوع الصور والفيديوهات مهمة برضو، لازم الصور تكون حجمها مناسب عشان ما تتقلش سرعة تحميل الصفحة، ولازم تضيف ليها نص بديل أو alt text يوصف الصورة دي فيها إيه. ده مهم للSEO وللناس اللي عندها مشاكل في البصر. حلو قوي الكلام ده. طيب نيجي بقى للنقطة اللي كل الناس بتستناها، الفلوس. تحقيق الدخل، ايه الطرق اللي ذكرها المصدر؟ الطريقة الأشهر والأسهل للمدونين الجدد هي طبعا جوجل أدسنس، اللي هي إعلانات جوجل اللي بتظهر في المدونة. تمام، بس عشان تتقبل في أدسنس في شروط واضحة لازم تلتزم بيها، والدليل بيشرحها كويس، زي إن المحتوى بتاعك يكون حصري وقيم ومفيد، وإنك تكوني عاملة الصفحات الأساسية اللي قلنا عليها خصوصا سياسة الخصوصية، وإن تصميم المدونة يكون مقبول وسهل الاستخدام، وطبعا تلتزم بكل سياسات جوجل أدسنس. وهل في عدد معين من المقالات أو عمر للمدونة لازم أوصله قبل ما أقدم؟ الدليل بيلمح إنه يفضل يكون عندك عدد معقول من المقالات، يعني ممكن 20 أو 30 أو حتى 40 مقال كويس، ويكون فات على إنشاء المدونة فترة، ممكن 3 شهور أو 6 شهور، ده بيدي انطباع لجوجل إنك جد ومستمر. تمام، طيب لو مش عايز أعتمد على أدسنس بس، أو لو اترفضت مثلا، في بدايل؟ أكيد في بدايل. طريقة تانية مشهورة جدا هي التسويق بالعمولة أو affiliate marketing. دي ببساطة إنك بترشح منتجات أو خدمات معينة في مقالاتك وبتحط رابط شراء خاص بيك. لو حد من القراء اشترى عن طريق الرابط ده، أنت بتاخد نسبة أو عمولة. زي إني أرشح كتاب أو كورس أو حتى منتج مادي. مظبوط، بس أهم حاجة هنا إن المنتجات اللي ترشحها تكون ليها علاقة فعلا بمحتوى مدونتك وتكون مفيدة لجمهورك، ولازم تكون صريح وشفاف مع القراء وتوضح إن الروابط دي إعلانية أو إنك بتاخد عمولة عليها. المصداقية مهمة. وفي طرق تانية غير التسويق بالعمولة؟ طبعا، في طريقة ممكن تكون مربحة أكتر على المدى الطويل، وهي إنك تبيع منتجاتك الرقمية الخاصة، زي إنك تعمل كتاب إلكتروني إيبوك في مجالك وتبيعه، أو تعمل قالب مدونة أو كورس صغير. دي ميزتها إن الربح كله بيكون ليك تقريبا. بالظبط، هامش الربح هنا بيكون أعلى بكتير، بس طبعاً محتاجة مجهود أكبر في الإنشاء والتسويق. تمام، يبقى كده عملنا المحتوى وعرفنا طرق الربح، فاضل إن الناس تعرف بالمدونة أصلاً. الترويج والتحليل دورهم إيه؟ دورهم أساسي. المحتوى الكويس لوحده مش كفاية لو محدش بيشوفه، لازم تروج للمدونة بتاعتك. أسهل طريقة هي السوشيال ميديا طبعاً، تشارك مقالاتك على فيسبوك، تويتر، إنستجرام، حسب جمهورك موجود فين. وهنا الـ AI ممكن يساعد برضو. في أدوات AI ممكن تساعدك في جدولة المنشورات على السوشيال ميديا، أو حتى تقترح عليك أفكار للمحتوى المناسب لكل منصة. حاجة تانية مهمة جدا هي بناء قائمة بريدية، يعني تجمع إيميلات الناس المهتمة بمواضيعك وتبعت لهم تحديثات أو مقالات جديدة. ده بيخلق علاقة مباشرة وقوية مع جمهورك. والتحليل، أعرف إزاي أنا ماشي صح ولا غلط؟ هنا يجي دور جوجل أناليتكس، ده أداة مجانية من جوجل بتديك معلومات تفصيلية عن زوار مدونتك، مين هما، بيجوا منين، إيه أكتر المقالات اللي بيقروها، بيقعدوا وقت قد إيه. والإصدار الجديد GA4 فيه كمان إنسايتس بتعتمد على الذكاء الاصطناعي، ممكن تديك أفكار وتنبيهات مهمة عشان تطور شغلك. التحليل ده أساسي عشان تعرف إيه اللي بينجح وتعمل منه أكتر وإيه اللي محتاج تحسين. فعلاً الموضوع طلع ليه تفاصيل كتير ومحتاج شغل وصبر، بس الدليل بيوضح إن لو الواحد استمر واستخدم الأدوات دي بذكاء، يعني الـ AI وغيره، الفرصة موجودة إنه يعمل دخل كويس. مظبوط، الرحلة ممكن تكون طويلة شوية، بس الخطوات واضحة. ويمكن أهم سؤال نسأله لنفسنا بعد كل ده هو التحدي الحقيقي، يعني إزاي نوازن بين إننا نستخدم الـ AI عشان ننجز أسرع وننتج محتوى بكفاءة، وفي نفس الوقت نحافظ على الأصالة بتاعتنا، نحافظ على صوتنا الإنساني الفريد اللي بيميزنا واللي بيخلي القارئ يثق فينا ويرتبط بينا على المدى الطويل. ده سؤال مهم جدا فعلا. التوازن ده هو مفتاح النجاح المستمر غالبا. أعتقد كده فعلا. الإجابة على السؤال ده هي اللي هتفرق بين مدونة ناجحة ومدونة تانية مجرد بتكرر كلام. سؤال ممتاز نختم بيه. شكرا جدا على التحليل الوافي والمعلومات القيمة دي. الشكر ليك.